يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال لا فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. هذا الحديث أو هذا الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين فيه أن ابن عباس كان في آخر أمره أن لا يقبل من الحديث إلا ما يعرف، أما ما لا يعرفه فإنه لا يقبل الرواية خصوصا إذا كانت عن غير مسمى عن المجاهيل. فبشير بن كعب وإن كان من الثقات إلا أنه عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الإسناد انقطاع لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبشير بن كعب وإن كان تابعيا مخضرما يعني حاش في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يدركه لم يلقه، فكونه لم يلقاه يعني إنه لم يسمع منه وروايته عنه فيها انقطاع، لا بد من ذكر الواسط الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي سمع منه بشير. لذلك عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل منه ما عرف ورد ما لم يعرف. وهذا أثر يدل على أن الرواية عن المجهولين لا تقبل كائنا من كان هذا المجهول إلا إذا عرف شخصه أو إذا عرف حاله فعندئذ تقبل روايته. ثم قال رحمه الله قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. مر بنا مثل هذا الإسناد في درس ماض وفي رواية سابقة، تلك هي رواية محمد بن رافع لكن من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي هذا الإسناد الرواية من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والرواة المذكورون في هذا الإسناد هم الرواة المذكورون في الإسناد الأول، محمد بن رافع يروي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، وقد عرفنا ما وصفهم به الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ الكل من الثقات، وهذا الإسناد من الأسانيد الثابتة الصحيحة. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. أما المراد بالصعب والذلول فهي أوصاف للخيل أو أوصاف للجمال التي كانوا يستخدمونها ركوبا، وهذه الدواب منها ما هو سهل يستسلم ويذل لمن يركبه فيكون في ذلك شيء من السهولة، ومنها ما هو صعب فيه يعني صعوبة في ركوبه وفيه حدة وفيه نفور، ولهذا لا يثبت من يركبه إلا إذا كان حاذقا في الركوب وعارفا بكيفية ترويض أمثال هذه الحيوانات. وقوله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول، بمعنى أنكم يعني سلكتم كل المسالك في الروايات فرويتم ما هو صحيح ورويتم ما هو معروف مقبول ورويتم ما هو خلاف ذلك، فهذا كناية عن الصحة وعدم الصحة، كناية عن المعرفة والجهالة. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الأصل أن الناس الذين يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحدث عنه الثقات، لكن لما اندرج في هذا الباب ودخل في هذا الباب غير الثقات ونافس الثقات في الرواية، لذلك لا نأخذ إلا من وثقنا من روايته. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الرواية إنما تقبل من الثقات، أما غير الثقات فلا يقبل خبرهم. وهذا القول الذي قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قاله في آخر حياته بعد أن كف بصره رضي الله تعالى عنه، وبعد أن أصبح يعني كثير من التابعين رضوان رحمهم الله يروون الأحاديث وينقلون الأحاديث ويشتغلون برواية الأحاديث، فلم يكن يقتصر نقل الحديث على الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لو كان الأمر كذلك لقبل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم رواياتهم، ذلك لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عدلوا بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، وقبل أهل الحديث رواياتهم وأحاديثهم ولم يردوا منها شيئا، لكن لما دخل في الرواية غيرهم وروى هذه الأحاديث من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم الثقات ومنهم غير الثقات، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ما قال. نعم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ما من لا نعرفه. ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال له يا ابن عباس أو فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابتدرته أبصارنا. وأصغينا إليه بآذاننا. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وهذه الرواية أيضا فيها توضيح وزيادة بيان لما سبقها من الروايات عن ابن عباس، وقد أوردها الإمام مسلم رحمه الله بطريق غير الطريقة الأولى، فهي وإن كانت عن ابن عباس لكن الراوي عن ابن عباس في هذه الرواية هو مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، قال ثقة إمام في التفسير وفي العلم، وهو من الطبقة الثالثة يعني أوساط طبقة أوساط التابعين، توفي سنة 100 وقد روى له أصحاب الكتب الستة، روى له الجميع. وهذا الأثر أيضا ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريق سليمان ابن عبيد الله الغيلاني، كنيته أبو أيوب كما جاء في الرواية، قال هو سليمان ابن عبيد الله ابن عمرو بن جابر الغيلاني المازني أبو أيوب البصري، قال صدوق من الطبقة 11 يعني الطبقة الإمام مسلم، مات سنة 247 من الهجرة، روى له الإمام مسلم وأخرج له الإمام النسائي، فهو من صغار الشيوخ. ونلاحظ هنا إنه وصفه بأنه صدوق، وهذا وصف الإمام ابن حجر، والصدوق عندهم هو العدل الضابط، إلا أن في ضبطه خفة، يعني ليس ضابطا تمام الضبط. ولعل الإمام مسلم رحمه الله إنما ساق هذا الأثر بعد الأثر السابق تعضيدا له وتعزيزا له، فإن هذا إنما يروى على سبيل المتابعات والشواهد. وشيخ الإمام أو شيخ أبي أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني هو أبو عامر العقدي، قال اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي، ثقة من الطبقة 9، توفي سنة 201 من الهجرة أو سنة 204 من الهجرة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. أبو عامر العقدي يروي هذا الخبر عن رباح، قال إنه ابن أبي معروف ابن أبي سارة المكي، قال صدوق له أوهام من الطبقة 6، يعني من طبقة أتباع التابعين من أوساطهم، أخرج له البخاري في كتابه الأدب المفرد، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. فهذه الرواية وإن كان فيها أبو عامر وإن كان فيها رباح وهو قال صدوق له أوهام، إلا أن هذه الرواية قد توبعت بما سبق من الروايات فاعتضدت بها، وإخراج مسلم لها إنما هو على سبيل المتابعات. ولعلنا نذكر فيما درسناه في المقدمة أن بعض أهل العلم أمثال الإمام الدارقطني وأبو علي الغساني الجياني وغيرهم عابوا على مسلم رحمه الله أن يروي لبعض من تكلم فيه، لأن اشتراط الصحة يقتضي أن لا يخرج إلا عمن وثقه، لكن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تصدى للرد على هؤلاء الذين عابوا على مسلم وقال إن هذا لا يعد عيبا، ما صنعه مسلم ليس عيبا، لأن الإمام مسلم رحمه الله أخرج بعض أحاديث لبعض الرواة المتكلم فيهم، وهؤلاء الرواة المتكلم فيهم قد يكون الإمام مسلم وثقهم، وإذا كان الإمام مسلم قد وثقهم فلا يضره أن يجرحهم غيره، وعندئذ يتعارض الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة، وإذا تعارض الجرح والتعديل فإن علماء الحديث وضعوا قواعد لترجيح أحدهما، يعني الجرح والتعديل. فمسلم إن وثقهم وضعفهم غيره ينظر هل الجرح الذي ذكر فيهم جرح مفسر أو غير مفسر، فإن كان الجرح غير مفسر فلا يعبأ به ويقدم التعديل، أما إذا كان الجرح مفسر فعندئذ يرجح قول من جرح على من عدل، لأن من جرح عنده زيادة علم على من عدل. وأجابوا بجواب آخر وقالوا هب أن هذا الراوي كما قالوا يعني مضاعف، ولا يخفى على مسلم رحمه الله تضعيفه، لكن مسلم رحمه الله أخرج له في المتابعات وروى له في الشواهد كما هو الحال في هذه الرواية. وإذا كان مسلم قد أخرج له في المتابعات والشواهد فإنه يتساهل في روايات المتابعات والشواهد بما لا يتساهل في روايات الأصول، لأن الغرض من ذكر المتابعات والشواهد إنما هي تعضيدها، وإنما هو دفع ما يتعلق بها من ضعف، وإنما هو رأب لما فيها من صدع، حيث إن المتابعات عندما يتابع الصدوق أو من كان يهم، إذا تابع الثقات دل على أنه وافقهم وأنه روى ما رواه الثقات ووافقهم، فروايته تكون عندئذ صحيحة ولا يؤثر ما فيه من ضعف، لأننا خبرنا هذه الرواية فوجدناها رواية وافقت الثقات. وثمة جواب ثالث، قالوا إن بعض الرواة الذين طعن أهل العلم فيهم وأخرج لهم مسلم روى لهم قبل أن يطرأ عليهم ذلك الضعف وذلك التغير، فتكون رواية مسلم عندما أخذ عنهم كانوا ثقات وأهل لأن يروى عنهم، ثم طرأ لهم بعد ذلك طارئ بأن احترقت كتبهم أو تغير حفظهم أو وقع لهم ما ينسيهم حديثهم، فهذا لا يضر مسلم، لأن مسلم رحمه الله روى عنهم حال الضبط وحال الثقة. وأما الجواب الرابع الذي أجابوا به فقالوا إن مسلم رحمه الله روى عن بعض الرواة المتكلم فيهم، لكنه حمله على ذلك أن كانت روايتهم فيها من العلو، علو الإسناد، ومسلم قد تحمل هذه الروايات عالية ونازلة، فآثر رواية أو آثر الرواية العالية على الرواية النازلة، لأن هذا دأب المحدثين، ولأن هذا شأن المحدثين، ولأن للعلو مكانة عندهم في الرواية. ها؟ ما سمعت. الوهم. ايه. خفة الضبط والوهم يعني لان خفة الضبط مظنة الوهم. خفة الضبط مظنة الوهم. قال عن مجاهد، ومجاهد بن جبر كما عرفنا انه ثقة، فهذا الاسناد فيه راويان تكلم فيهم او يعني ذكر فيهم ما يطعن في ضبطهم، الا ان الرواية لما كانت شاهدة لرواية ابن عباس الاولى يعني سكت عنها. يسأل يقول: إذا جاءت رواية عن بعض المجهولين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الخبر ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل هذه الرواية ونقبل هذا الخبر أم لا؟ إذا جاءت هذه الروايات من طرق أخرى، هذه الطرق رواتها ثقات، فالأصل أننا نعمل بالرواية برواية الثقات. أما المجهولون فلا نعمل بروايتهم، لكن يمكن أن يستأنس بها ويعتضد بها على اعتبار أن هذا المجهول الذي لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين وافقت روايته رواية الثقات، وإلا فإن الأصل أننا نقبل رواية الثقات ونرد غيرها، والله أعلم. يسأل سؤال يقول: سؤالي يقول: أشهد بالله أو أشهد الله أني أحبك في الله، ونحن وأنا أقول له إني أحبك في الله أيضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على محبته. سؤاله يقول: أسمع حديث يردده العامة كثيرا ولكني لا أحفظه، يقول: بما معناه؟ تعرض علي أعمال أمتي كل يوم اثنين وخميس، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من غير ذلك فأستغفر الله. هذا الحديث حديث مشهور يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الناس يوم الاثنين ويوم الخميس، وكونها تعرض عليه أعمال أمته صلى الله عليه وسلم هذا أمر خصه الله به، وهو يعني مما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أنه في الحياة البرزخية، والحياة البرزخية حياة أخبر الله بأن الناس يكونون فيها، لكن ما هي كنهها وحقيقتها الله أعلم بذلك. يقول: من هم العباد الأربعة الذين تعرضت لهم في الدرس السابق؟ الجواب: ذكرنا أن العبادلة الأربعة أربعة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يسمى بعبد الله، والعبادلة الأربعة هم عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو أكبرهم سنا، ومن بعده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ومن بعده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء أربعة من العبادلة، يعني سموا بالعبادلة لأن كل واحد منهم اسمه عبد الله، ووصفوا بالعبادلة لأنهم كانوا فقهاء الصحابة أو من فقهاء الصحابة، وهذا اللقب إنما أطلق عليهم بعد أن توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود لم لم يدرج في هؤلاء لأنه توفي قبلهم، توفي سنة 32 من الهجرة، وهؤلاء عمروا وعاشوا بعده زمنا. فقد مر بنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما توفي ليالي الحرة سنة 61 من الهجرة، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تأخرت وفاته إلى 70، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما توفي سنة 68، وعبد الله بن الزبير نعلم متى يعني استشهد حيث قتل وصلب في زمن الحجاج. لذلك لما تأخرت وفياته وصفوا أو لقبوا بهذا اللقب، والله أعلم. قال: جاء بشير العدوي لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما رد ابن عباس كلام بشير لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه من التابعين ولم يحظى بالصحبة. فلما يقول فجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يأذن لحديثه، ومعنى لا يأذن يعني لا يسمع، أي لا يعيره أذنه ولا ينظر إليه، يعني كالذي يتلقى منه الخبر، وإنما انصرف عنه. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كان من بشير رضي رحمه الله يعني على سبيل الإنكار، لأنه جرت عادة الناس في ذلك الزمان أن الواحد منهم إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم وسمع وتلقى الخبر، حيث إنهم يحرصون على أن يعرفوا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما لم يفعل ذلك، إما لأنه يعرف هذه الأحاديث، لكن لما رواها بشير منقطعة الإسناد، لذلك أراد أن يبين له يعني بالبيان العملي أنه لا يقبل منه الخبر إذا لم يروه مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عباس لما سمع منه عرف، ولذلك قال له في الرواية كما مر في الرواية الأولى: عد لحديث كذا. لما روى سمع أو نبهه إلى أن هذه الأحاديث، لما قال له عد لحديث كذا وعد لحديث كذا، عرف منه أن هذه أحاديث عرفها ابن عباس، والتي لم يأمره بأن يعود إليها ولم يأذن له في سماعها، يعني لم يأذن يعني لم يسمعها منه ولم يعره السماع ولم يلتفت إليه، مما يدل على أنه لم يقبلها. فابن عباس قد ميز بين ما عرفه وما لم يعرفه. لكن لما أنكر بشير على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الموقف وهذا الفعل، بين له ابن عباس سبب الإنكار، أنه لا موجب للإنكار، لأنك رويت أحاديث منها ما هو محفوظ ومنها ما ليس بمحفوظ. قال: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابتدرته أبصارنا، يعني بادرنا إلى سماعه وإلى النظر إلى من يروي، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ولذلك قال له: عد لحديث كذا وعد لحديث كذا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. فقال يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضايا علي رضي الله تعالى عنه، فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. وهذا إنكار من ابن عباس على ما كتب وما زيد من قضاء أو في قضاء علي رضي الله عنه. يعني إن بعض من تتبع قضاء علي لم يكتفي بما اشتهر عنه، بل أضاف إليه أشياء، هذه الأشياء دست في قضاء علي ولم يكن علي رضي الله تعالى عنه قد قضى بها. وأنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يكون علي قد قضى بها، ولهذا معاها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يبق منها إلا شيئا يسير حيث كانت درجا، فحذف ما كان أو ما أنكره من قضايا علي رضي الله عنه وأبقى ما عرفه. وهذا الأثر كما رأينا أيضا عن ابن عباس، لكن الخبر يختلف عن الأخبار الماضية، لأن الأخبار الماضية كانت فيما نسب ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأثر كان فيما نسب إلى علي رضي الله تعالى عنه، وهو يدلنا على أن علي على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عالما بقضايا علي، يعني بأحكام علي التي حكم بها، لا سيما وأن علي رضي الله تعالى عنه يعني عمل في القضاء وكان يدون أحكام القضاء التي قضى بها، وكان رضي الله تعالى عنه يستشهد ويستفتى في كثير من الأقضية التي تطرأ للناس وليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه يجتهد فيها أي اجتهاد، ولذلك كان تلاميذه يدونون هذه الأقضيات أو هذه القضايا ويسجلونها. لكن اغتنم بعض من لم يكن من الثقات هذا الموقف وزاد في قضايا علي رضي الله تعالى عنه ما لم يقض به، ولذلك نبه أهل العلم إلى أن من أراد أن يأخذ مسائل علي رضي الله تعالى عنه وقضاء علي رضي الله عنه وفقه علي رضي الله عنه فليأخذه من تلاميذ علي الذين كانوا تلاميذا لعبد الله بن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، الذين جمعوا في التلمذة بين علي رضي الله عنه وبين ابن عباس، لأن هؤلاء كانوا أكثر ثقة وكانوا معروفين وكانوا مشهورين بين التابعين، ولهذا ما نقلوه عن علي رضي الله عنه هو الثابت. وأما من كتب عن علي ولم يكن معروفا بالثبات ولم يكن معروفا بصحة النقل، لذلك تسرب من خلالهم كثير من الأمور التي نسبت إلى علي رضي الله تعالى عنه وليس من قضاء علي. قال رحمه الله: وحدثنا داود بن عمرو الضبي، وهو شيخ الإمام مسلم رحمه الله، قال: هو داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي أبو سليمان البغدادي، قال: هو ثقة من العاشرة، توفي سنة 228، وهو من كبار شيوخ مسلم. أخرج له الإمام مسلم وروى له الإمام النسائي. وأما شيخه نافع بن عمر قال ابن عبد الله بن جميل الجمحي المكي ثقة ثبت من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 69 و100 وقد روى له الجميع. وشيخه ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة ابن عبد الله ابن جدعان التيمي المدني، قال أدرك 30 من الصحابة، يعني إذن هو من أوساط التابعين، ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100 وقد روى له أصحاب الكتب الستة جميعا. يقول كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد صالح، هكذا جاءت الرواية. وفي بعض الروايات يكتب لي كتابا ويحفي عني، بالمهملة بالحاء المهملة. وهذه كأنها رواية المغاربة، لأنها هي الرواية التي أشار إليها القاضي عياض. وقد مر بنا أن كتاب مسلم اشتهر بروايتين، برواية المشارقة وهي رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان، وثمة رواية دخلت إلى المغرب يعني إلى أرض الأندلس واشتهرت هنالك، وهي رواية القلانسي. وفي هذه الروايات يعني هناك بعض اختلاف في الألفاظ، ففي رواية المشارقة كما هو هنا يخفي عني، والمعنى لا يختلف في قوله يخفي وفي قوله يحفي، وسيمر بنا في كلام الإمام النووي إن شاء الله ما أورده القاضي عياض في إظهار الفرق بين الروايتين وإن كان المعنى واحد. ومحل الشاهد من هذا الخبر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن يخص ابن أبي مليكة بالآثار التي وردت من قضاء علي رضي الله تعالى عنه، لكنه هاله ما رأى ما دس الناس في قضاء علي، هاله ما رأى ما دس الناس في قضاء علي وفيما زادوا، ولذلك أنكر هذه الزيادات وقال لو أن علي قضى بها لحكم عليه بالضلالة، وحاشا لعلي رضي الله تعالى عنه أن يضل، فيكون معنى الخبر إن هذه زيادات دست في قضاء علي لم يكن علي قد قضى بها. ما نسام ما فهمت إيش السؤال، ما أدري، أنا ما وقفت على ما ذكر في كتاب أعلام الموقعين، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي حكم وألغى وحذف كثير من ما نسب إلى علي في القضاء، ولم يبقي إلا كما قال الراوي عنه قدر ذراع. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله تعالى عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: أتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب فيه قضاء علي رضي الله تعالى عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. وهذه رواية أيضا أخرى وشاهدة لرواية ابن أبي مليك، حيث بين في هذه الرواية أن علي رضي الله عنه تصرف وأزال المنكر حيث حذف ومحى تلك الروايات المنسوبة إلى علي رضي الله عنه وليست صحيحة النسبة. وشيخ الإمام مسلم في هذا هو عمرو الناقد، قال: هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وشيخه هو سفيان بن عيينة، وقد مر بنا، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة من الثقات الحفاظ. عن هشام بن حجير، وقد مر بنا أيضا. عن طاووس قال: أتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه بكتاب فيه قضاء علي، يعني الذي قضى به، فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، يعني ما أبقى منه إلا قدر ذراع، لأن هذا الذي أبقاه هو الثابت عن علي، وما زاد فهو مما دس عليه. فإذا كان الناس في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تجرأوا على قضاء علي وزادوا فيه، لذلك حرص المحدثون على التثبت فيما يكتب وفيما ينسب إلى الأئمة وإلى الصحابة رضوان الله عليهم، فضلا عما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التساهل لو سرى وجرى فيما ينسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيجري فإنه سيتساهل فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسيتعدى إلى ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كانوا رضوان الله عليهم حريصين على أن يتثبتوا فيما يروون. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: قال حدثنا يحيى بن آدم قال: قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق، يعني السبيعي رحمه الله، قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى عنه، قال رجل من أصحاب علي، والمراد به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا، يعني ضيعوا علم علي رضي الله عنه، حيث أدخلوا فيه وحيث دسوا فيه ما ليس منه. ولذلك تصدى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهم فمحى ما لم ينسى، فمحى ما لم تصح نسبته إلى ابن عباس وترك ما صحت نسبته إليه. نعم، أما الحسن بن علي الحلواني فهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، قال نزيل مكة، ثقة حافظ، له تصانيف من الحادية عشرة، يعني من صغار شيوخ الإمام البخاري ومسلم، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما يحيى بن آدم شيخه فهو ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية المشهور بيحيى بن آدم القرشي، صاحب كتاب الخراج، له كتاب مشهور يسمى كتاب الخراج ليحيى بن آدم، قال ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 203 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وشيخه هو عبد الله بن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأزدي أبو محمد الكوفي، قال ثقة فقيه عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 92 و100، وقد روى له الجميع. وأما أبو إسحاق السبيعي فقد مر بنا، وهو عمرو بن عبد ابن عبيد الله، عمرو بن عبد الله ابن عبيد ابن أبي شعيرة الهمداني أو الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، قال ثقة مكثر عابد من الطبقة الثالثة، أي من طبقة أوساط التابعين رحمه الله. فهذا الأثر وإن كان من كلام أبي إسحاق السبيعي إلا أنه يؤيد ما نقل عن علي، ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الإنكار على من دس في قضايا علي. وفي الحقيقة إن هذا الصنيع هو كان بداية الكذب. أول ما بدأ في الوضع في الحديث إنما كان بالوضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت الخوارج يفعلون لما أرادوا أن يثيروا الناس على عثمان رضي الله عنه، كانوا يكتبون بعض الكتب على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته عائشة رضي الله عنها وعلي وغيرهم، يكتبون هذه الكتب على ألسنتهم، وأنهم ينكرون على عثمان ما يفعل، ثم يأتون ببعض الرجال ويحبسونهم في بعض البيوت ويعرضونهم طوال النهار للشمس حتى تسود وجوههم وجلودهم، بدعوى أن هؤلاء جاءوا مسافرين. ثم بعد أيام يخرجونهم إلى المساجد، فإذا ما صلى الناس قاموا، فيرى الناس أشكالهم فيقول هؤلاء مسافرون، بعث بهم من أرسلهم وفي أيديهم هذه الجوابات أو الكتابات، في أيديهم هذه الكتب، فيقوم الرجل منهم ويقرأ على الناس: هذا كتاب من عائشة رضي الله عنها تشكو حالها من عثمان، ويقرأ ذلك الكتاب الذي فيه الشتم والنيل، وهو كذب محض متقول به على عائشة رضي الله عنها، أو على علي رضي الله عنه، أو على ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا يختارون من الصحابة من يكتبون على ألسنتهم، فيزور الناس أو يتحفظ على عثمان رضي الله تعالى عنه. كان هذا سبب بداية الوضع، وهو كما نرى هنا فيما كتبوا من القضايا على من قضايا علي رضي الله عنه، حيث زادوا فيه وكذبوا على علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا يقول أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه، قال رجل من أصحابهم أصحاب علي رضي الله تعالى عنه: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا، أي أفسدوا علم علي، لأنه ما أصبح الناس يميزون بين صحيحه وباطله. ثم قال: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق عن علي رضي الله عنه في الحديث إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا أثر رواه الإمام مسلم يتابع فيه ويؤكد فيه أن قضاء علي رضي الله عنه، أن علم علي رضي الله عنه تعرض للكذب وتعرض للزيادة. فلذلك بين رحمه الله أنه لا يقبل إلا ما جاء من طريق صحيح. بعد ذلك نعود إلى كلام الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. هذا الباب يقول فيه من الأسماء التي مرت يعني في الأسانيد أبو هاني، وهذا إنما جاء في الأثر الأول، حيث يقول رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني. فأبو هاني قال هو بهمز آخره هانئ. قال: وفيه حرملة بن يحيى التجيبي قال: هو بمثنات من فوق، يعني في تجيب، مضمومة على المشهور تجيب، وبعضهم ثلثها يقول تجيب وتجيب. وقال صاحب المطالع بفتح أوله وضمه: تجيب وتجيب. قال: وبالضم يقول أصحاب الحديث وكثير من الأدباء. قال: وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح تجيب، ويزعم أن التاء أصلية. قال: وفي باب التاء ذكره صاحب العين، يعني كلمة تجيب والنسبة إليها ذكرها صاحب العين، وأراد بصاحب العين الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد له معجم، كتاب معجم اسمه العين، وهذه التسمية ليس المراد منها الحرف العين الذي هو بعد الضاء وقبل الغين، وإنما ألف الخليل بن أحمد كتابه هذا المعجم ورتب فيه الأسماء اعتبارا بوزن الكلمة، لأن العرب علماء النحو وعلماء اللغة جردوا الأسماء وجعلوا الميزان الصرفي عبارة عن ثلاثة أحرف: الفاء والعين واللام. هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك يزنون الكلمات، فإن وجدت فيها أحرف زائدة يزيدونها في الميزان. فكلمة العين يريدون بها الحرف الوسط، لأن كل كلمة توزن بهذه الأحرف الثلاثة: فعل. فالإمام أو فالخليل بن أحمد لما ألف كتابه المعجم بناه على الحرف الوسط، بناه على الحرف الوسط اللي هو حرف العين، ولذلك سمى كتابه بالعين. قال: وفي باب التاء ذكره صاحب العين، يعني فتكون أصلية، إلا أنه قال تجيب وتجوب قبيلة، يعني قبيلة من كندة. قال: وبالفتح قيدته على جماعة شيوخي، يعني تجيب التجيبي، وعلى ابن سراج وغيره. وكان ابن السيد البطليوسي يذهب الى صحة الوجهين، يعني تجيب وتجيب. هذا كلام صاحب المطالع. قال: وقد ذكر ابن فارس في المجمل، يعني في كتابه الذي سماه بمجمل اللغة، أن تجوب قبيلة من كندة، وتجيب بالضم بطن لهم شرف، يعني هم من نفس القبيلة لكن يتميزون بأنهم من أشراف القبيلة، هذا معنى قوم لهم شرف. قال: وليست التاء أصلية فيهما أصلا، وليست التاء فيهما أصلا، يعني أنها زائدة ليست من أصل الكلمة، كأن أصل الكلمة جيب وجوب، ثم أضيفت التاء. فمن أراد أن يزن الكلمة يقول جيب فعل، جوب فعل، تجيب تفعل، أو هكذا يعني. قال: وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما حكم صاحب العين أن التاء أصل فخطأ ظاهر، هذا ما قاله من؟ ابن فارس. والله أعلم. وهذه من نوادر، يعني من النوادر اللغوية التي ذكرها الإمام النووي. والإمام النووي رحمه الله له كتاب عني فيه بذكر أمثال هذه القضايا، وكتابه مشهور اسمه تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب مطبوع في مجلدين. قال: وحرملة هذا كنيته أبو حفص، وقيل أبو عبد الله، وهو صاحب الإمام الشافعي. وقد عرفنا أن علماء الحديث إذا قالوا فلان صاحب فلان يريدون به تلميذه الخاص، تلميذه الخاص، وهو صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه. وما هو كتاب الإمام الشافعي المعروف في الفقه؟ كتابه المسمى بالأم، الأم للإمام الشافعي. كل هذا في ضبط الأسماء، في ضبط كلمة حرملة بن يحيى. وأما أبو شريح الراوي عن شراحيل